الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. في لقائنا هذا اليوم نتكلم على ما تيسر من سورة الضحى، فقد قال الله تبارك وتعالى: والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى. وإنما نتكلم على ذلك لأن ما سبق من سورة النبأ إلى سورة الليل قد تكلمنا عليه ولله الحمد. يقول الله تعالى: والضحى والليل إذا سجى. الضحى هو أول النهار، وفيه النور والضياء. والليل إذا أغشى هو الليل إذا غطى الأرض وسدل عليها ظلامة. فأقسم الله تعالى بشيئين متباينين، أولهما الضحى وفيه الضياء والنور، والثاني الليل إذا يغشى وفيه الظلمة. ما ودعك ربك وما قلى. والليل إذا سجى أي غطى الأرض بظلامه. ما ودعك ربك وما قلى أي ما تركك، وما قلى أي ما أبغضك. بل الله عز وجل يقول لنبيه صلى الله عليه وسلم: واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا. فعين الله تعالى تكلأه وترعاه وتحميه وتحفظه، وهو الذي قال له صلى الله عليه وعلى آله وسلم: الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين. فما تركه الله عز وجل، بل أحاطه بعلمه ورحمته وعنايته وغير ذلك مما يقتضي رفعته في الدنيا والآخرة، كما قال في السورة التي تليها: ورفعنا لك ذكرك. وما قلى أي وما أبغض، بل أحب الخلق إليه فيما نعلم محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولهذا اختاره الله لأعظم الرسالات وأفضل الأمم، وجعله خاتم النبيين فلا نبي بعده. ولا الآخرة خير لك من الأولى، هذه الجملة مؤكدة باللام، لام الابتداء. والآخرة هي اليوم الذي يبعث فيه الناس ويأون إلى مثواهم الأخير، إلى الجنة أو إلى النار. فيقول الله لنبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ولا الآخرة خير لك من الأولى، أي من الدنيا. وذلك لأن الآخرة فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، وموضع صوت أحدنا في الجنة خير من الدنيا وما فيها، كما جاء ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولهذا لما خير الله نبيه صلى الله عليه وسلم في مرضه بين أن يعيش في الدنيا ما يعيش وبين ما عند الله، اختار ما عند الله، كما أعلن ذلك صلى الله عليه وعلى آله وسلم في خطبته، حيث قال وهو على المنبر: إن عبدا من عباد الله خيره الله بين أن يعيش في الدنيا ما شاء الله أن يعيش وبين ما عنده، فاختار ما عنده. فبكى أبو بكر رضي الله عنه، وتعجب الناس من بكائه، كيف يبكي من هذا؟ ولكنه رضي الله عنه كان أعلم الناس برسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، علم أن المخير هو الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وأنه اختار ما عند الله وهو الآخرة، وأن هذا إذان بقرب أجله. ولسوف يعطيك ربك فترضى. لسوف، اللام هذه أيضا للتوكيد، وهي موطئة للقسم. وسوف تدل على تحقق الشيء لكن بعد مهلة وزمن. ويعطيك ربك أن يعطيك ما يرضيك فترضى. ولقد أعطاه الله تعالى ما يرضيه وفوق ما يرضيه، فإن الله تعالى يبعثه يوم القيامة مقاما محمودا يحمده فيه الأولون والآخرون، حتى الأنبياء وأولو العزم من الرسل لا يستطيعون الوصول إلى ما وصل إليه. وسأحدثكم عن ذلك. إذا كان يوم القيامة وعظم الكرب والغم على الخلق وضاقت عليهم الأمور، طلب بعضهم من بعض أن يلتمسوا من يشفع لهم إلى الله عز وجل، فيأتون إلى آدم ثم نوح ثم إبراهيم ثم موسى ثم عيسى. هؤلاء أربعة، أولهم أبو البشر ونوح وإبراهيم وموسى وعيسى، أربعة من أولي العزم، فهم خمسة، أولهم آدم أبو البشر وأربعة من أولي العزم، كلهم يعتذرون عن الشفاعة للخلق حتى تصل إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فيقوم ويشفع. ولا شك أن هذا عطاء عظيم لم ينله أحد من الخلق. ثم بين الله سبحانه وتعالى نعمه عليه، نعمه السابقة، حتى يستدل بها على النعم اللاحقة، فقال ألم يجدك يتيما فآوى، والاستفهام هنا للتقرير، يعني قد وجدك الله تعالى يتيما فآواك، يتيما من الأب ويتيما من الأم، فإن أباه توفي قبل أن يولد وأمه توفيت قبل أن تتم إرضاعه، ولكن الله تعالى تكفل به ويسر له من يقوم بتربيته والدفاع عنه حتى وصل إلى الغاية التي أرادها الله عز وجل. وقوله يتيما فآوى ولم يقل فآواك لسببين، سبب اللفظي وسبب المعنوي. أما السبب اللفظي فلأجل أن تتوافق رؤوس الآيات من أول السورة. وأما السبب المعنوي فإنه لو قال فآواك اختص الإيواء به صلى الله عليه وعلى آله وسلم، والأمر أوسع من ذلك، فإن الله تعالى آواه وآوى به، آوى به المؤمنين به، فنصرهم وأيدهم ودفع عنهم، بل دافع عنهم سبحانه وتعالى. ووجدك ضالا فهدى، وجدك ضالا أي غير عالم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يعلم شيئا قبل أن ينزل عليه الوحي، كما قال تعالى وعلمك ما لم تكن تعلم، وقال وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك. فهو صلى الله عليه وسلم لم يكن يعلم شيئا، بل هو من الأميين، هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم لا يقرأ ولا يكتب، لكن وصل إلى هذه الغاية العظيمة بالوحي الذي أنزله الله عليه، فعلم وعلم. وهنا قال ضالا فهدى ولم يقل فهداك، ليكون هذا أشمل وأوسع، فهو قد هدي عليه الصلاة والسلام وهدى الله به، فهو هاد مهدي عليه الصلاة والسلام. إذن فهدى أي فهداك وهدى بك. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت، أعزها الله بالتوحيد والسنة.